بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب المحافظة على الأعمال ذكر الإمام النووي رحمه الله 4 أحاديث. الأول حديث عائشة رضي الله عنها وقد مضى، وهو قولها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه. وعرفنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فالعمل في طاعة الله عز وجل ليس طفرة واندفاعة يعملها الإنسان في غضون مدة من الزمان ثم بعد ذلك ما يلبث أن ينقطع. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا من فضل الله عز وجل على العبد، أنه إما في حال قيام بالعبادة والعمل الصالح فيؤجر على ذلك، وإما أن يعزم عليه فيكون بذلك ملحقا بمن عمله لحسن قصده وعزمه على العمل الصالح. ومعلوم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني في التطوعات النفل. فهذا الإنسان إذا كان له عادة من صلاة أو قراءة في الليل ثم نام عنه فإنه يصليه في النهار، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إن كان يقرأ جزءا في ساعة من الليل فنام عنها فإنه يقرأ ذلك ما بين طلوع الشمس أو ما بعد الفجر إلى الظهر. وإن كان له صلاة كما في الحديث الذي بعده، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويأتي، فإنه يصليها في ذلك الوقت ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى ما قبل الزوال. وذكر حديثا آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. فهذا لا شك أنه يتضمن الذم، ولهذا لم يذكر اسم هذا الرجل، حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله قال: تطلبته فما وقفت عليه، قصد الستر عليه، لأن ذلك مذموم، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وهكذا الإنسان إن كانت له عادة من صيام ثم تركها، عادة من قراءة ثم ترك ذلك، فلا شك أنه مذموم إن كان ذلك بتفريط وإعراض. وما غلب عليه الإنسان فلا يلام على ذلك، ولكن مثل الحديث السابق أنه يقرأه ما بين الفجر إلى الظهر يدل على أن الإنسان لا يترك العمل، لا يترك العمل، وقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن غلب ففاته ذلك العمل فإنه يصليه من النهار أو يقرأه من النهار. يوضح ذلك الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. يصلي من النهار، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من عادته 11 ركعة من الليل، فإذا صلى في النهار فإنه لا محل للوتر في النهار فيجبر ذلك بركعة. فمن كانت عادته أن يصلي 7 ركعات في الليل ففاته ذلك فيصلي 8 من النهار، يصليها ما بين ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني ما بعد الإشراق بنحو 15 دقيقة. إلى ما قبل الزوال، ما قبل دخول وقت الظهر، لأنه وقت نهي، فيكتب له كأنما قامه من الليل. هذا لمن له عادة من صلاة ففاتته يجبرها بركعة فيكون ذلك شفعا، ومن لم يكن له عادة من صلاة أو الذي فاته نعم هو قراءة فإنه يقرأ ذلك الحزب، يقرأه في النهار كما كان يقرأه في الليل، ويكتب له ذلك كأنما قرأه في حينه، مع أن قراءة الليل أفضل من قراءة النهار. نعم. وهنا لاحظوا في الحديث، حديث عمر بن الخطاب، من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، يعني لو أنه أدرك كان يصلي مثلا أو كان يقرأ جزئين فتأخر في الاستيقاظ فاستيقظ فقرأ واحدا، نعم، فإنه يقرأ الثاني، يقرأ الثاني في النهار. نعم. وهكذا من أجل أن يكون الإنسان مستمرا على العمل الصالح مداوما عليه لا يتركه. وأكثر ما يوقع الإنسان في الانقطاع، الإنسان يندفع أحيانا ويريد أن يقوم الليل أو يكون له شيء من الورد اليومي في قراءة القرآن، يمضي على هذا أسبوع أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يفتر وينقطع بسبب شغل أو عارض، ثم بعد ذلك يتكاسل وييأس. لكنه لو أنه راعى هذه الطريقة الشرعية فصلاه من النهار فإن ذلك أدعى إلى الاستمرار عليه. وإذا كان لا يضمن القيام من آخر الليل فإنه يصلي وترا أول الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أوصاه بثلاث، ومنها أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر في مذاكرة الحديث ومراجعته، فالناس يتفاوتون في هذا، لكن من لزم عملا ينبغي له أن يستمر عليه ولا يتركه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.